السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور المعشوقة والمحببة جدا عند الكثير من الشباب المثقف، خصوصا الذين يتكلمون في السياسة وإظهار الحيادية، بحيث أن الحيادية عندهم هي غاية أصيلة، بحيث يبتعدون قدر المستطاع عن إظهار الميل لأي تيار. ولكي يظهروا حياديين فلا بد من أن ينقدوا الجميع ويسووا بين أخطاء الجميع مهما كانت متفاوتة. فمثلا في بعض المجتمعات إذا نقد قصة النصرانية لابد أن يقدم شيخا مسلما محللا، يذكر شيخ مسلم ينتقده أيضا لكي يظهر أننا حيادي. بعضهم إذا انتقد ليبراليا لكي لا يقال عنه أنه إسلامي أو مائل الإسلام أو صحوي أو لابد أن يقدم واحد أو اثنين من التيار الإسلامي، أو يطلق تهمة كبيرة هكذا يقول لا كل الأطراف فعلوا به بعضهم هكذا، يعني لكي يظهر أنه حيادي. نفس القصة بعض المجتمعات إذا كان هو أصلا من أبناء الطائفة السنية وجاء ينتقد معمم رافضي فلا بد أن يذهب إلى بعض مشايخ الطائفة السنية ويبحث عن أي شيء عليهم ثم يضعه ويقول كل الناس وكل الطوائف وكل كذا، أو يضعه محللا بأن يصطاد عليه أي شيء. فكثير من الناس يفهم أنه مسألة أني أنقد كل الطوائف هذا أمر جيد، ولا شك أنه أمر جيد إذا كان عائدا إلى مرجعية وإلى منهجية، لا إلى محاولة الظهور بصورة معينة هي الآن الصورة الأكثر التي تكسبك جمهورا أكثر. ما الإشكال؟ لنبدأ ونؤصل المسألة علميا. ما معنى كلمة حيادية؟ كثير من الناس يفهمها أنك تنظر في الخلاف الموجود على أنك ورقة بيضاء ليس عندك أي مقدمات ثم تحكم بناء على هذا، وحقيقة هذا وهم وخيال. بهذه الصورة هذا وهم وخيال، فإنك لن يمكنك أن تحكم بين الناس إلا إذا كان عندك درجة من العلم والثقافة، وهذه الدرجة من العلم والثقافة لا شك أنها أكسبتك موقفا ثابتا من مجموعة من المسائل، فالحقيقة يمكن الوصول إليها، فبناء عليها أنت ستكون منتميا لهذا التيار أو لهذا التيار على الأقل بخصوص هذه المسألة، أو قولك أقرب إلى قول هذا التيار. فالحيادية بهذه الصورة من يدعيها يكذب على نفسه وعلى الآخرين. لكن الحيادية إذا كان يقصد بها الإنصاف، بمعنى أنني أنتقد أبناء تياري إذا أخطأوا كما أنتقد التيارات الأخرى إذا أخطأوا مع بيان فارق الخطأ فلا مشكلة. وقد قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أن كثيرا من الخلافيات داخل الأمة، طبعا داخل الأمة ركز هنا أنهم لهم مرجعية واحدة، كثيرا من الخلافيات يكون فيها كلا الطرفين مذموما، طرف ضال وطرف باغي، يعني طرف هو مخطئ في المسألة فهو مذموم من هذا الوجه، وطرف آخر هو أصاب ولكنه تجاوز الحد في الحكم على الخصم. الأمر الثاني بيان تناقض الخصم في أي مسألة من المسائل لا يعني أن قولك صوابا، كما نبه على هذا ابن تيمية في درء التعارض، إلا إن لم يكن لم تكن المسألة تحتمل إلا قولك أو قوله. فالحديث دائما على تناقضات الخصوم وعلى إشكاليات بعض الخصوم، هذا أمر السير بشكل مستمر عليه دون أن تقيم أدلة قولك هذه تعتبر مراهقة فكرية. لابد أن تبين ما هو قولك أصلا وما هي أدلة قولك. من خلال النقطة الأولى كيف ننقد بعض المخاطبين ها هنا، أنه أولا أنت هل أنت مسلم مثلا حين خلاف بين ليبرالي وإسلامي، هل أنت مسلم؟ ما دمت مسلما فبطبيعة الحال أنت تؤمن بالقرآن والسنة وتؤمن بمرجعيتهما في الحكم والتحاكم. الليبرالي كما هو ظاهر لا يؤمن بهذا، بل يؤمن بالمرجعية الغربية. فأنت الآن حين تأتي وتحكم بين ليبرالي وإسلامي